الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من اختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي جهر ابن مسعود بالقرآن وتعذيبه، وذكرنا من استنقذهم الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه من التعذيب والرق، وكلفنا بعض الحاضرين الكرام بتكليفات وما أتانا إلا هذا التكليف فقط. واليوم نكمل القراءة في الباب. قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا أهل بيت إسلام. كانت بني مخزوم إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول فيما بلغني: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. قال ابن إسحاق: فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. بنو مخزوم قبيلة من قريش معلوم أمرها، منهم أبو سلمة ابن عبد الأسد، ومنهم السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاه، وقبيلة لها من الشرف، لكن الجهل يزري بأهله، الجهل يزري بأهله، لا يدع الشريف من غيره إلا ويمثل اللوث فيه إلا قليل. فبنو مخزوم كان منهم من يملك أمر الثلاثة: ياسر وعمار وسمية، وكان ياسر زوجا لسمية، وأنجب الزواج عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن الجميع. وكانوا يفتنون مواليهم وأرقائهم ليخرجوهم من دين الإسلام إلى ما هم عليه من شرك وكفر، وتفننوا في تعذيب الثلاثة. أما ياسر فهناك رواية أنهم ربطوه في حصانين أو فرسين، واستنفر الفرسان، كل فرس في ناحية، ربطوا ذراع ورجل في فرس وذراع ورجل في فرس، واستنفر الفرسان في طريقين مختلفين، فكان النتاج أن شق ياسر شقين، وما فتنه ذلك عن دينه شيئا. أي عذاب مثل هذا؟ أي، خليك معايا هنا، أي عذاب مثل هذا؟ ومع هذا كله صبر. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم يوما وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فالجنة للصابرين. وأما سمية رضي الله عنها وارضاها فقتلها اللعين أبو جهل، عمد إليها بحربة في موضع عفتها فقتلها، وما رجعت عن دينها لحظة عين. وأما عمار فلما بقي بعد أبويه كانوا يأخذون عمار فيجعلونه في الماء، يغيبوه في الماء، حتى إذا ما كادت نفسه تخرج أخرجوه، حتى حملوه على كلمة الكفر، حملوه على كلمة الكفر، وما تركوه إلا أن بعد أن شان النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه. فلما كان منه ما كان أتى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا له، فقال له النبي عليه السلام: يا عمار قلبك؟ قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. فنزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمار إن عادوا فعد، يعني لو عادوا لك بالتعذيب مرة ثانية وغطسوك في المية من أجل أن تسمعهم كلمة الكفر لا مانع. ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أبو جهل الفاسق أغرى بالمسلمين من الرقيق رجالات قريش، فكان يسلط من يملك تسليطه على الضعاف حتى يفتنوهم ويعذبوه. وكما ذكرنا من قبل كان يستخدم سياسة التطفيش. التطفيش إذا كان الرجل تاجرا وضعيفا لا أهل له ولا سند له من أهل وأسلم، يعطل عليه أمر تجارته. واحد رايح يشتري، وتشتري منين؟ من فلان. يقول له: لا ارجع، هو ده عنده دين؟ ده سفى أحلامنا. واحد رايح يزوج بنته، تاخذ بنت مين؟ لا ابعد. وما زالوا هكذا، وما كان كل هذا إلا امتحان من الله تبارك وتعالى يمتحن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مما يزيدني حسرة في هذه الآونة أنك ترى وتسمع من يتناول الصحابة الكرام بانتقاص، ومن يدعي أنهم رجال ويقول هم رجال ونحن رجال، ونسي أو تناسى أن الله تبارك وتعالى بين أن الآخرين من هذه الأمة لن يحوزوا السبق في الجنة إلا إذا ابتلوا ببلاء الأولين وصبروا صبره. الله يقول في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دائما من عهدته الحق سبيله البلاء، من يجري نحو الحق سبيله هكذا، طريقه غير مهيأ وغير مفروش بالورود، إنما مليء بالعقبات والشوك. لذلك مطلوب لمن عهدته الحق أن يتبلغ في طريقه بالصبر، بالصبر. والصبر مر كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. من يصبر يرث حسن العاقبة، ومن يهلع أو يفزع أو يجزع فعاقبته الدمار والعار. ولا يرتقي إنسان في الدنيا إلا بصبره، وقديما ذكرنا لكم قصة الميت وقصة الماء والزيت، قصة الماء والزيت أو الزيت والماء. وقلنا لو جئنا بكوب فارغ ووضعنا فيه بعضا من الزيت ثم صببنا فوق الزيت ماء، أيهما يعلو صاحبه؟ الزيت. ده جاذبية ولا كثافة؟ كثافة. فالزيت يرتفع فوق الماء. في يوم من الأيام لما الرجل وضع الزيت وحط فوق منها المية، الزيت طلع فوق، فغضب الماء وقال للزيت: يا قليل أدب، أنت مش عارف أنا مين؟ قال له: أنت مين؟ قال له: أنا أصلك. ما هو ما فيش حبة أو بذرة بتعصر ويخرج منها الزيت إلا والماء أصلها. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بيقول له: يا قليل أدب، أنت مش عارف أنا مين؟ قال له: أنت مين يعني؟ قال له: أنا أصلك. قال له الزيت: لكنك تجري في الأنهار، يعني ما أمامك عقبة، أما أنا فدخلت بين تروس الراحة، تحملت ألم الطحن والراحة. قام قال له: يعني ايه تحملت؟ يعني ما انا برضو اصلك. ويعني ايه صبرت؟ ما انا اصلك. فقال له الزيت: انت اصلي، لكن اسكت، فلو قارنا لانطفأ المصباح. هتقعد تقول لي انا اصلك وفصلك، هقول لك تعالى املى اللمبة مية واملاها زيت وولع في اللمبتين، ايهما تضيء للناس؟ والماء تعمل ايه؟ تطفي. فسكت الماء. فما على الزيت الماء الا بصبره، صبر على الم الطحن والعصر. وبالصبر ده كذلك، بالصبر يضيء وجه الانسان، وبالصبر تضيء الجوارح، وبالصبر ترتقي درجة الانسان، وبالصبر يرتفع في الدنيا والآخرة. لذلك الصحابة الكرام صبروا على أذى شديد، وما فتنهم كل هذا عن دين الله تعالى شيئا. كان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه. يعني لو أسلم واحد من عيله ومسنود، يقوم أبو جهل يقول له: يا أخي اخزى على دمك، تسيب دين أهلك؟ فين كرامتك؟ تترك ما كان عليه آباؤك؟ أنت ما بتحسش الكلام من مثل هذا؟ ده اسمه إيه؟ اسمه تأنيب. ويقول له: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك. يعني ايه نسفه حلمك؟ مش هنسيبك في حالك، هنلصق بيك التهم لغاية ما نعفرتك وتبقى مجنون. ونفيلن رأيك، كان زمان بناخد رأيك في الشورى، لما يبقى عازمين على فعل شيء او ترك شيء بناخد رأيك. ليه؟ ما انت يعني من الحسب بمكان، لكن ما دام اسلمت وتركت ما كان عليه آباؤك هيبقى رأيك هامشي مالكش لازمة. هو الفرض والنافلة ايهما الاصل؟ الفرض. طب نافلة بدون فرض لها سكة؟ ملهاش. فيها ثواب؟ ما فيهاش. لا تكون بثواب إلا إذا كانت زيادة على الفرض. فهو بيقول له يعني لنفيلن رأيك، هنهمشك، لم تعد كسابق الأمر، كنا بنشورك في الرايحة والجاية، لا بعديها هيبقى مالكش لازمة. ولنضعن شرفك. طيب ما هو إن سفه حلمه وهمش رأيه خلاص لم يعد له شرف. هو الإنسان منا شرفه في إيه؟ لما يبقى له مكانة في البلد يقوم بيدعى في جلسة، يقوم لما يبقى في مصلحة في البلد ياخذ رأيه، وبعدين لما واحد يتكلم فيه كلمة يقول له عيب يا ولد ده انت مش عارفه مين ده الشرف. طيب لما واحد يتكلم في واحد يقول له ايوه وفي كده وفي ستين كده، وبعدين لما يبقى في مصلحة ما حدش يعبره، ما حدش يعبره، طيب يبقى بعديها له شرف؟ ما لهش شرف. قال إن كان الرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنثيلن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك. إيه الكساد؟ الكساد كسرة السلع وعدم الطلب، مش كده؟ طيب الرجل دكانته مليانة بس ما حدش بيشتري، يبقى رابح؟ تجارة رابحة ولا كاسدة؟ كاسدة، كاسدة يعني معناها ما فيهاش ربح. من أين؟ من التعطيل والتطفيش. رايح تجيب من مين؟ اوعى، ابعد. إن جبت منه أو بعت له هعمل فيك وأسوي، يقوم يبقى واقف ينش، لا قريب بينفعه وعدوه ما ياخدش منه، يقوم يقفلها ويروح. ونحن المسلمين عندنا عشوائية في السلوك عجيبة. لما يبقى مسلم فتح دكان يقوم قرايبه طمعانين فيه ياخدوا منه ببلاش، واللي اشترى منه ما يكسبوش، طمعان فيه، وعدوه ما بياخدش منه وبيصد الناس عنه، راحت تلاقيه سنة واثنين وبيته خرب. يقوم باب الشباب يقول لك يا عمي اعمل مشروع ليه؟ ما فلان عمل وبيته خرب، وفلان عمل وبيته خرب، وفلان عمل وبيته خرب. او قريب وجيب منه شوكك وجيب من غيره كاش، يقوم في الاخر تلاقيه بلش وقفل. ده الكلام ده اصبح سمة سارية المفعول في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ده اكثر ما تجده في الاجزخانة، الاجزخانة اللي في الريف ديت يعني عرضها على الله، عنده دفاتر فيها ب 300 الف جنيه شقق، يجيب منه شقق، ولما يجيب من فوش الدكتور يقول له هات لي العلاج من تحت، يجيب العلاج من تحت يجيبه كاش. ثم تروح تجيب من الحزين وتضيم اللي عليك، رخي الحزين بعد سنة يبيع الصيدلية ببخس ويحلف بالله ما يعمل أي مشروع، وأصبح المسلم عالي على المسلم مدى الترتيب. وده أسلوب سيء، ده أسلوب سيء. طيب ما أنا عايز قريبي لما يبقى غني ما هيعود علي من غناه، لو ما عادش علي مال هيعود علي حسن سمعة. في زواج بنتي هقدمه يخطبوها منه، في زواج ابني هقدمه يخطبني، اهو برضه شيء من الشرف. فليه ما نكسبش ابن البلد؟ ليه؟ ليه ما نشتريش منه زي ما بنشتري من غريب؟ ليه مش نحب له انه يرتفع علشان يزيد ويزيد ماله؟ حتى زكاته ما تطلعش من البلد. لا، احنا بنطفش عليه وبنصد عنه، ولما بناخد منه مش بنكسبه اللضع. ليه؟ يقول لك امال قريب ازاي؟ يبيعني رخيص ويديني احسن حاجة ويبقى ويديني شقق ويبقى عليا ومعايا ومشديه. امال قريب ليه؟ والحال كده في الريف، لذلك تجارات الريف اكثرها كاسدة، ما فيهاش ربح، وبيبلش ويقعد جنب الحيط. يبقى لذلك ده كان شغل الجاهلين يا جماعة. الآن الحمد لله نحن يعني ولدنا من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، وفي دولة مسلمة وجيران مسلمين، الأقل ما فيها يعني نتحسن شوية، نمشي لقدام. قال ابن إسحاق وإن كان الرجل المسلم ضعيفا ضربه وأغربه. يبقى شفت معاملة، لما يبقى غني وشريف يأنبوه، لما يبقى تاجر يخربوا بيته، لما يبقى ضعيف يضربوه. ما مالوش ظهر، مالوش ظهر يسنده، مالوش ظهر يدفع عنه. وبعدين يغري به، يعني يغري به يسلط عليه، يسلط عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الطائف ذهب الطائف بدافع أن يرى لدعوته أرضا خصبة، يبدأ يزرع في أرض تانية غير مكة يمكن تؤتي نتاجها. فلما ذهب الطائف حدث إيه؟ أغروا به سفهاءه، سلطوا عليه الصغار، الصغار اللي هم لا يعقلون، امسك طوبة، لا حد قال ده حدف طوبة وكله ورا منه يزجل ورا منه، عب يا ولا عب يا ولا، كله يزجل فيه حتى أدموا عقبه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الحال، الحال يعني بلاش نقول من قبل 25 اللي هي يوم الفوضى، قبل 25 قبل الفوضى كان في فوضى في الأخلاق عارمة، كان في فوضى في الأخلاق عارمة، وما كان يحصد نتاجها غير اللي هو هيئته هيئة التزام فقط، هو اللي كان بيجنيه. لو واحد كان له لحية ومشي في الشارع يتبهدل الكلام، وهو معدي ما يسلمش من الغمز واللمز والهمز من الكبار، وبعديها للصغار يمسكوه فوق ايه الارهاب، اهو ازفوه. كان لنا صديق الله يعافيه يعني من الشباب اللي هو يعني الشباب اللي هو ملتزم التزام حقيقي، مش شكل على الفاضي، لا شكل جوهر ومعنى. ولما هيأه الله الالتزام والتزم يعني ما أبقت عليه بلدته، اشتكوا فيه علشان يقبضوا عليه، ما كان زمان كده، كان زمان الغفير أو العمدة يكتب أيكون كده فلان وفلان وفلان وفلان، ألو تعالوا خدوه، يجي ياخدوهم كل أسبوع يوم، روح التشريف فمعها ترتيب. طب لماذا ده؟ هل دي اخلاق؟ ما هي اخلاق. لماذا؟ لانه ملتزم، هو هيحرم وحلل خذوه يلا. طيب ده اغراء مش اغراء؟ اغراء. بيصلف عليه مين؟ بيصلف عليه من لا يرحم، من لا يرحم. طيب الولد لما اهله بيجوا عليه طفش من البلد، الى اين يذهب؟ ذهب الى اخت الله تسكن في القاهرة، وراح يعني عالى على زوج اخته، قال له شوف له شغله هنا وايه يعني وهسكن معاك شويه. شاف له شغله وهو طالع الصبح من البيت راح الشغل، كان بيعرض له فيلم في التلفزيون اسمه الارهاب، اسمه ايه؟ الارهاب. فالصغار مسكوا الشيخ ده وهو طالع من بيت اخته، ايه الارهاب اهو، وقعدوا يسنفوا ايه الارهاب اهو، هو ماشي في زفه وهو راح الشغل، فكر كده يعني في تفكير ألهمه الله إياه، أعمل إيه في الصغار دولي؟ طب ماني ساكن هنا، حسيب هنا أروح فين؟ وكل صغار هيئة واحدة. قام قاعد يفكر لغاية ما ربنا هداه في التفكير إلى شيء واحد، وهو طالع صبح تاني يوم جاب بريزة كراميلا من الدكان، وقال للعيال اللي هيقول الإرهابي هياخد حباية، أنا هقول لي عم الشيخ وزع على كل واحد حباية، وزع على كل واحد حباية، كان الساق ده بيجيب له 10 حبايات. طيب وزع كراميلا على الصغار، زفوه لغاية الموقف، وبعدين تاني يوم جاب شلل كراميلا ادى النص والنص لا، فأصبح النص بيقول والنص ما بيقولش. تالت يوم ما جابش خالص، قالوا عم الشيخ في الكراميلا مش هتجيب، ده مجلى، قال والله بعمل مليين. تمام؟ هو الصغير يعقل؟ لا يعقل. مع زي هو بيقول ارهابي مفكرها حلوه يعني. تمام؟ لما الشيخ استخدم معاهم الاسلوب ده، تمام؟ ده قال والله ما دام مش عنده جاب حلاوه ما احنا قلنا جنين تاني. يبقى لذلك مطلوب يا جماعه نحسن الوضع الايه؟ الاجتماعي شوي. الوضع الاجتماعي، ما هو المسلم جارك وانت مسلم وهو مسلم. يعني هم الحبه اللي طلعوا دولي، ما انت يا ستهم هيطلع ليه نشين بعضينا؟ دي بيشين ده ودي بيشين ده ودي بيشين ده ودي بيشين ده، ومن ثم بعديها بنغر الصغار بالكبار ونقع فيما لا تحمد عقباه. لذلك مطلوب ان ينظر كل منا لاخيه نظره احترام. انت مجتهد في ناحيه وهو مجتهد في ناحيه، مش لازم نبقى شكل بعض، لا مش ابدا، لكن ما دام هو ملتزم بناحيه وانت من ناحيه اشتغل عليه بحسن العرض لا بالفرض. هو الرسول عليه السلام لما كان بيطلع للناس كان بيفرض عليهم ولا كان بيعرض عليهم؟ كان بيعرض عليهم يا اخي. ده حتى لما راح المدينه ولما كان يذهب في الغزوات كان الاول بيعرض الاسلام مش كان بيفرضه. طب رفض الاسلام يقول له خلاص الامان هنا، احنا واخدين السمه العامه ما حدش يعرفك، يعرفونا احنا، فلو عملت اذى احنا هنتحمله، ولو واحد ارادك باذى هتبقى معرف وجوهنا، خلاص ما هتسلمش ادفع مقابل امانك. لكن ما كانش بيفرض الدين فرض. وما عابنا نحن الان في ايامنا الا الفرض، لكن لو دمنا على العرض لتهيأ الناس لقبول دعوتنا إخوة الكرام. طيب يبقى الخلاصة أبو جهل كان يغري بالضعاف ويسلط عليهم صدية قريش. افتكرت نكتة أضحكك شوية علشان تطلع من الجو اللي انت فيه مش تقعد كده يعني. كان في واحد نصاب، عارف يعني نصاب؟ يعني نصاب مش ايه؟ بينصب على الناس. انتوا بتسموه في بلادكم، واحد بيسميه في الشعر مش كده، والتاني بيسميه جخاخ، والتالت بيسميه بيفتح شكاير. واحد من دولي يعني ما له ذكر في بلده، ما احد يعني بيعبره. ففي يوم من الايام كده حب يعمل لنفسه سمعه كويسه، فادعى انه مريض، ادعى انه مريض، فلم يعده احد. قال لعياله اطلع وانت هو، قول لابويا عيان، هم الناس عارفينه بان هو من غير قيمه، فما حدش راحوا البيت. فتاني يوم كده قاعد على الطريق كده وبيقول لهم هو ده يعني ربنا يرحم الايام اللي احوجتنا ان احنا نشوفكم، مالك يا فلان؟ قال يا اخي كنت بموت امبارح بالليل وما حدش عبرني زارني غير اثنين. مين هم الاثنين؟ قال ابو جهل وابو لهب. فطبعا الناس ابو جهل وابو لهب ايه جابهم هنا دول؟ فقام الراجل قال لي في الشر وكذاب، معاه ازاي؟ هو ابو جهل ما مات من زمان، وابو لهب فخلوا بنته رايحه تملى من العنفيه. يا بنت ابوك مين كان امبارح بالليل؟ قالت والله كان عندنا امبارح بالليل اثنين كده شعورهم طويله وايه ومتعممين كده ولابسين يعني عيب جريمه كده. انت مش عارفها مين؟ قالت لا مش عارفاه. ليه تجيب عليه صوره طالع كده؟ خد يا ولا. مين كان معاكم امبارح؟ قال اني ما شفتش غير اثنين في البيت، بس كان بره عربيه جنس مكتوب عليها ملاكي قريش. تمام؟ فالعيله كلها ارث. فانا بقول لك احنا تكلمنا بهذه الطرفه نطلع شويه من الجو ونعيب ابا جهل وابا لهب. نعيب ابا جهل وابا لهب. طيب قال ابن اسحاق حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن العباس اكان المشركون يبلغون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى كانوا يقولون له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم، حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. شفت الرواية؟ الرواية مرة ومع المرارة حكيم بن جبير ضعيف، ومن ثم وسعيد بن جبير تابعي معلوم أمره، والعلماء الكرام ضعفوا سند هذه الرواية، ضعفوا السند طيب يبقى إذن خليك معاي، الرواية بتدل على أن أهل مكة كان من التعذيب منع الطعام والشراب، يمنعه أن يأكل ويمنعه أن يشرب، يبقى عطشان ونفسه في كوباية مية ويقول له لا. في مرة المرات يعني أيام ما أخذوا الشباب ورفعنا الدرس، فاكرين أنتوا؟ فهم بحاجتهم مع الشباب في القاهرة، طبعا الشباب دول كان كلهم ما كان يحضر لنا منهم إلا حوالي ثلاثة، والأربعين وما فوق مش كان بيحضروا لنا إطلاقا. خلاصة أثناء التحقيقات في القاهرة بتسمعوا مين؟ فالخمسة واربعين قالوا محمد نبي خير وبركة، ما عايز يمشوا معاه ازاي؟ مش في إشكالية لما نبقى سبب نجاة، مش في إشكالية. فقام واحد فيهم وقال لهم لا، دول كلهم ما بيحضروش لمحمد نبي إطلاقا، هم بيقولوا كده علشان يعني ينجوا بعضهم من الايه مما هم فيه من تعب. الخلاصة الكل قال محمد نبي في 45 تحقيق، محمد نبي محمد نبي محمد نبي، رفعوا الامر نيابة امن الدولة، رفعت الامر لوزارة العدل، وزارة العدل رفع الموضوع للداخلية، وبعديها استدعوني خدوني. فرحت، فلما رحت في التحقيق يعني شتم شتيمة كلها وقاحة وبزاء، يعني ما أريد أن أطلعك على ما قال، لكن هو تكلم كلاما يعني لا يحتمل إطلاقا إطلاقا. أنا ضغطي خلاص صفر وريجي نشف، فقلت له أنا ما هتكلمش، عايز مية أدل ريجي. قال ما فيش مية، منع الماء مطلقا. وأنا بدايتني كده يعني خلاص أحرك لساني حتى لو لاقي أحطه على إيدي كده والحس، مش لاقي، وامتنع أن يعطيني شيئا مطلقا. قلت له خلاص يعني مش بضغط، مش مداوم، مش عارف نتكلم. قال لي هتتكلم وإلا. طيب بعد وإلا قلت له ما أنا متكلم. قال لي أنت شيخ منافق، وقال كلام صعب. فقلت له غفر الله لي ولك. قال لي ولا انت ما بتعذرش بالجهل. المطاف انتهى. قلت ده لقاء ام الحزانة الضعاف اللي مسح بيهم ارض السجن ونفخوا ومروا على الكهرباء ومروا على الدينامو. ما كان هنا واحد فجوز بشغل الدينامو، كان بشغل الدينامو ويمسك يطلع منه السلك كده ويحط السلك في الفقرات، ما يحطوش على اللحم، لا يحطوا في فقر في العظم، يجيبوا كده من عين الضفر رجليه لغايه ما يطلع نفوخ. كهربا كهربا كهربا. ليه؟ هيقول ايه هو كان بيعمل ايه؟ تهمته انه بيصلي، تهمته انه مثلا في النقاب. لذلك يا جماعه مطلوب يبقى عندنا وعي شوي، مطلوب يبقى فيه وعي شوي. هذا الاسلوب اسلوب الجاهليين، اما الاساليب في الدوله المسلمه ينبغي ان تكون بخلاف ذلك. الانسان له كرامته، ده حتى لو انسان غير مسلم، لان الله قال ولقد كرمنا بني ادم. فمطلوب من الناس ان يغيروا احوالهم، حسن نظرك للغير وارحم الغير وارفق بالغير ولا تشق على الغير، لان المشقه على الغير تورث المشقه في الولد والاهل. فالجاهليون كان بيجوعوا وبيعطشوا، يقوم ذاك عايز اي حاجه، ما هو هيموت بس نفسه في حاجه، يقوم يقول له لا. ايه رايك؟ مين الهك؟ جاوبني. اكيد الهك اللات والعزى. يقول له ايوه بس اشرب. تعرف ان كان في السجون زمان بيمنعوا عنه ملح، ومن ثم يطلع اعتقاد ملوش ولا سنه ولا ضرس، وكان يمنعوهم من رؤية الشمس، يقوم يطلع من السجن ما يشوفش وظهره محني وعظمه في ليونه. ده كان في مصر هنا، مش كان برا مصر. فالاساليب واحده. لذلك كان يرسم له الصوره على الحيطه ويقول له اسجد يسجد، كان يرسم له الصورة على الحيطة ويقول له اسجد له ويسجد له، وكان يحزنه ويقول له اربص اربص. لماذا يفتدي منهم؟ يبعد عن الضرب. شوف يبعد عن الضرب ده، حملوا الناس الى الاسلوب القذر علشان يرحموه من الضرب، كان يأمروه بان يلاط به رغما عنه، يجيبوا عسكري يلوط بالايه بالشخص. يبقى هذه افعال الجاهليين، عايزين نتغير شوي، نتغير. طب اهل مكه فعلوا الافعال دي، مش اكتفوا بقى يقولوا لك العز، لا ان خلوا صرصار ماشي يقول له ايه رايك، فين ربك؟ هو عارف ربه في السماء، يقوم يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ يقولوا الصرصار ده ربك، يقول ايوه ربي. وما يقول هذا الا ليفتدي نفسه من عذاب هؤلاء. لذلك يا جماعة ما وصلنا الدين بالراح، الدين وصلنا بعرق آبائنا وأجدادنا ودمائهم، ولكن للأسف الشديد نحن ضيعنا الدين ولم نحافظ عليه حفاظ الأقدمين عليه، فرطنا في الدين، أصبحنا نبيع الدين بإيه؟ بالدنيا، بدنيا زائفة، بدنيا زائفة. إذن هذا كانت صورة من الصور في مكة في بدء دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قلنا بارك الله فيكم، إن الصحابة الكرام عذبوا تعذيبا شديدا من أهل مكة، وما هذا إلا لأنهم أسلموا، ضيعت أموالهم وكسبت تجاراتهم وأرهقوا، وما هذا إلا لأنهم آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اشتد التعذيب والتنكيل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، فأذن لهم في ترك مكة إلى غيرها، أذن لهم في ترك مكة إلى غيرها، فأشار عليهم أن يخرجوا من مكة إلى أرض لا يظلم بها أحد. هذه الأرض عليها ملك يدين بدين المسيح عليه السلام. تركوا الحجاز وأتوا إلى الحبشة، فكانت هجرة الحبشة الأولى. لذلك إخوتي الكرام نريد أن نشتغل ونخرج من الدرس نتاجا طيبا، ثمارا نافعة. مطلوب البحث عن أسماء الذين هاجروا الهجرة الأولى والثانية للحبشة، هم أنا كتبت منهم تقريبا حوالي 80 واحد. طبعا عايزين نوزع المكتوبين على الحاضرين ونشتغل. يعني الحاج نجيب كسلاه، هو في استطاعته يقعد يوم كامل في المكتب ويذاكر، ويبقى برضه من اشغاله، من اشغاله. هو الطلب هكذا، هو انت لما تبحث مين مستفيد؟ ما انت مستفيد رقم واحد، وانا مستفيد رقم اثنين، هيبقى عندك اصل البحث في بيتك، يبقى انت عملت بحث من جهدك، واللي هتكتبه بقلمك عمرك ما هتنساه، يبقى اصبح عندك شخصيه كامله تقدر تقولها في درس، تقدر في خطبه الجمعه تسد بيها عين الشمس، تقدر وانت قاعد في قاعده تقولها، وايه ومن ثم يبقى ليك لون شويه كده. لكن انا خدت ايه؟ ما انت قاعد معايا طول الاسبوع بس ما بتقعدش مع الناس وتقول، يبقى علم مركون، علم مركون. لذلك في هذه الروايه قال ابن اسحاق: فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب اصحابه من البلاء وما هو فيه من العافيه بمكانه من الله تعالى ومن عمه ابي طالب، وأنه لا يقدر أن يمنعهم بما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن أي ابن غالب بن فه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، ومعهم امرأته الشريفة الطاهرة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن واحد كده يعني له لون كده يترجم لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ولزوجته الطاهرة السيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. مين مجدي؟ شوية عليك يا مجدي، لحبيك عايزين نديك سبعة انت يا مجدي. مين عايزين واحد كده يتخربش؟ اخويا اسمك ايه؟ انت باسم شيخ علي، انت في الدراسة دوت، انت اسماء اللي ايه عشان يبقى مطلوب اسم يجيبهم. هتبحث لي في سيدنا عثمان تكتب تاريخه كاملا من يوم ما ولد الى ان مات، وما حدث في امرته من الفتوحات، وما قيل فيه وما قيل عليه، وتكتب لي ترجمة عن سيدة رقية رضي الله عنها وارضاه متى أسلمت ومتى ماتت وكم أنجبت. ومن بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو أحد بني عامر ابن لؤي. مين ياخد الاثنين؟ كل بوصله خايف. أحمد بن جمال، يلا أحمد أنت يا شيخ علي. أحمد بن جمال يترجم لأبي حذيفة ابن عتبة ولزوجته سهيلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل. ومن بني أسد ابن عبد العزة هاجر الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد، ومن بني عبد الدار ابن قصي هاجر مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنه وارضاه. العبد بن الفزع علي يترجم للزبير ولمصعب بن عمير. اكتب يا عم حجاج الشيخ علي عندك استاذ علي علي حلمي الزبير ومصعب بن عمير. وهاجر من بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومن بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها. بس أبو إمام راح فين؟ فين أبو إمام راح فين؟ روح كان ليه الوقتي؟ انت بدانه؟ ما انت ما عملش بحث عن صار اللي احنا خلفنا فيه؟ لا اللي اخذ بحث ومش اشتركش فيه مش هكلفه تاني. ماشي من اسمك؟ مصطفى المنياوي. لا مصطفى فوز بلد، مصطفى فوز بلد على كده. هياخد ابو سلمة وام سلمة. لا عبد الرحمن عوف هنخليه مع واحد تاني. ومن بني جمح هاجر عثمان بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح. الدكتور محمد عبد السلام يكتب شخصية عثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف يترجم فيهما معا. وهاجر إلى الحبشة من بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة ابن حذافة ابن غانم. ليلى بنت أبي حثمة برضو أبو إمام الثاني اسمك عم أحمد عم سعيد. عم سعيد اكتب عم سعيد عندك في ورقة عشان هتطلع منها تنسى. اكتب في ورقة عامر ابن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة. عامر ابن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة. حثمة بالثاء. وهاجر من بني عامر بن لؤي أبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزى. وهاجر من بني الحارث ابن فهر سهيل ابن بيضاء. سهيل ابن بيضاء الشيخ حسين انت بشيخ حسين اكتب له أبو سبرة وسهيل ابن بيضاء. أبو سبرة وسهيل ابن بيضاء. وهاجر كذلك من بني هاشم ابن عبد مناف جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت أميس رضي الله عنهما. محمود محمود كهربا محمود كهربا اكتب له جعفر وأسماء. وهاجر كذلك من بني أمية ابن عبد شمس عمرو بن سعيد بن العاص ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية. شيخ خالد خالد أبو شلبي. عمرو بن سعيد بن العاص وزوجته فاطمة بنت صفوان بن أمية. وهاجر كذلك من بني أمية ابن عبد شمس خالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد. أبو شلبي اسمك يا عم شيخ ها؟ محمد حبيب. خالد بن سعيد بن العاص وزوجته أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر. نعم أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر. أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر. وهاجر كذلك من حلفاء أمية ابن عبد شمس عبد الله ابن جحش ابن رئاب. نعم لا ما احنا بيكون ترجمناه في الارقم. ما في عبيد الله في عبد الله. احنا عايزين عبيد الله. عبيد الله ابن جحش ومعه امرأته ام حبيبة بنت ابي سفيان. شوية ما كله حط وصفه حط وصفه عبه عزازي او تبع انت يا عم الشيخ عزازي ده عم عمال يوصل لما تاني عزازي تعبنا على التليفون في اسئله يوم الجمعه وايه مش عايز يبحث. اكتب عزازي يا عم الشيخ يكتب في عبيد الله بن جحش وفي زوجته ام حبيبه. وكذلك هاجر قيس بن عبد الله وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان. قيس بن عبد الله هو رجل من بني أسد بن خزيمة من أحلاف أمية بن عبد شمس. قيس مين نكتب في قيس؟ أنت كتبت وانت في أجازة مش في مذاكرة اشتغل يا أمتي البيتين دول. خذ محمد محمد العزاوي مثل عز قيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة، وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان. كذلك ومن حلفائهم معلقيب ابن أبي فاطمة، معلقيب ابن أبي فاطمة. هنجد معلقيب دي واحد يعني شغال ومش بيفضى خالص، مش عايز تبعث معنا. اسمك ايه؟ محمد ابو ايه؟ ليه محمد؟ اشكر الله عشان انت اشيخ علي، انت بتقعد فاهم فاكر عنه منين؟ لا بس ايه، يكتب محمد، يكتب في معلقيب، يروح اي مكتبه ويكتب لي في باحث في معلقيب ابن ابي فاطمه. كذلك ومن بني عبد شمس بن عبد مناف هاجر أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى يكتب عنه ما انت دخلت اثنين، عايزين واحد كده، عايزين سلامة، سلامة تبطل شوية شغل الزراعة، الدكتور الزراعة دي ايه، وتبحث لينا في أبي موسى الأشعري، ستبحث عنه في الكنى من كتب الصحابة، وإن بحثت في الأسماء اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس. وهاجر من بني نوفل بن عبد مناف عتبة ابن غزوان ابن جابر بن وهب. نعم سلام أحمد، أحمد البلاسي، سلام البلاسي دكتور في كلية الزراعة، بس عايزين نهينه شوية في الدعوة هنا. عتبة بن غزوان أخويا الله يبارك فيك. اسمك ايه؟ لا أني، اسمك ايه انت؟ محمد العجمي، محمود العجمي، ربنا يبارك فيه محمود. يكتب لي في عتبة ابن غزوان، عتبة ابن غزوان، ابن غزوان غين وزاي واو ألف نون، اكتب لي ورقة احنا نجيب اديها له. عتبة ابن غزوان خير، عايزين نحركه شوية. لا عايز احركك في الكتابة، سيب الورشة شوية واطلع اتحرك. لا ما احنا عايزين ننشره في المكتب. خيري سليمان هياخذ الاسود ابن نوفل ابن خويلد، الأسود ابن نوفل ابن خويلد. عم ماهر نشغلك، عم ماهر ياخذ يزيد ابن زمعة ابن الأسود. دي أسماء صحابة يا جماعة، ما احنا لو قلنا اكتب في أبو تريكة أو اكتب في شكبالة كله هيكتب، دي أسماء صحابة. يعني أنا عايز أعرفك على الصحابة وتعرف شيء من تاريخه. انت معيقين بتسمعه لكن مش عارفه مين هو، بتسمع عن عتبة بن غزوان اول مره تسمعها، فلما تقرا عنه شيء بتقوم تعرف شيء من سيرته، يمكن بعد كده تسمي ابنك عتبه. ما احنا عمالين نسمي مش عارف نهال، ونسمي رئام، ونسمي مش عارف ايه، طب ما نسمي اسماء تانيه شويه، نرجع الصحابه تاني. اخويا اسمك ايه؟ مصطفى، علاء مصطفى، اكتب علاء مصطفى، نعطيه شخصيتين يكتب فيه. يزيد بن جمع خير سليمان، خير علي يوسف، ما سليمان عمه، ما سليمان عمه، احنا رحنا بعيد اصلا، كان معايا في الدفعه الخايبه خيري وخالد، والاثنين واد عم، فيعني ايه ما خلي الحكايه كده. يا اخي كويس الحمد لله. اخويا علاء مصطفى يكتب في عمرو بن اميه بن الحارث ابن اسد، عمرو بن اميه بن الحارث ابن اسد. اهم الكتب اللي نرجع ليها بعدين كتب الصحابه تحديدا اسد الغابه، الاستيعاب معرفه الصحابه لابي نعيم، الإصابة لابن حجر مع زي لا شوية يعني مدلل عشان يعطي الترجمة على بعضيه. الأربعة كتب هذه تكفيك: الإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة لابن أثير، معرفة الصحابة لابن عيين. حلو الموجز ده، اقرأ في الكتاب الثاني والثالث، هات لي أربع موجزات. ما أنا يا شيخ خيري أنا أعطيت كل واحد حسب ما يليق بحاله. أنا لو عارفك متفرغ وما عندكش شغل في ورشة كنت كلفتك بشخصية كبيرة تكتب فيها طول عمرك. أنا أعطيت كل واحد على قدر إيه؟ على قدر ما عنده. عايزين ندي الشيخ سيدنا الصار هرش في الشريف. خلاص كفاية كده النهاردة، كفاية النهاردة كده.